وأما الفعل فهو شيء يشفع الإنسان أو يراه يعجبه فيخره ولا يرد عن حاجته، هذا هو الفعل. وكيف يعجبك الذي يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام؟ وقال في حديث ابن حسين في الفعل هو شيء تشبعه إلى شيء تراه إلا يسره، ولكنك لا تتأثر به ولا ترجع بها حاجته، كما في حديث صحيح لا نوى ولا يغنى لا خيار ولا طير ولا هذا بل وغير عجل وتعب. فإذا سمع من يقول يا معافى أو المشي من المريض يخر بهذه الكلمة، ولكن لن ترده عن حاجة لا بل يؤمن الداء أو كان يطلب حاجة فكان يقول لا موفق أو يا معان أو ما أشبه ذلك يخر بهذه الكلمة، ولكنه لا لن ترده عن حاجة فهذا خير من الداء الحسن ولا يتم الاضطرار. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسحاق بن الضيف حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت. فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله انه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في سورة إنسان يتحاكمون إليه وصاحب أمرهم. وقال الإمام مالك وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله ويقولون للذين كفروا هذا الطواغيت تطلق على هذا وهذا تطلق على الأصنام الطواغيت ولا كل معبود من دون الله من دون غير صنم كالشجرة والحجر ونحن ذلك ويطلق على كهان الطاغوت ويطلق على طواغيت الكهان ويطلق على الشيطان ويطلق على عمر الطاغوت الشيطان انما يقول تعالى من يحمد الطاغوت من الناس غير الشرك الاوثي والطاغوت بل كفر من عباد دون الله الاصنام والشياطين وغيرها من عباد دون الله واستمسك بالاوثي والطاغوت عن ايمان بالله وعن اخلاص له وتوحيده فقد استقام الإيمان. نعم. إسحاق إسحاق ابن الضيف بضاد المعجمة وقيل ابن إبراهيم ابن الضيف الباهلي أبو يعقوب العسكري بصري نزل هنا بصري نزل مصر صديق يخطئ من الحادي عشر أبو داود. وقوله يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أن يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقدر ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال جاء حيزم ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم يخبرون عنا وعن محمد. وقالوا ما أنتم وما محمد؟ وقالوا نحن نصل الأرحام ولا الحرب قوما ونسقي ماء اللبن ونفك العالية ونسقي الحديد ومحمد صنبور قطع أرحامنا والتداول صراط الحديد من غير الغفار فنحن خير الأمهوى. وقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الآية وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف وقال الإمام أحمد حدثنا وهذا من بهم وحسبهم حسبهم وغيرهم لما كان من أسلف الحلي في أعيان اليهود وفي المدينة من بني النظير وكانوا من أسلف الناس من أسلف قومهم قد قتلهم الحسد فكذبوا وقالوا هذا كلام نسأل الله العافية قالوا لعباد الأصنام أنتم خير الله لا سبيل لمحمد محمد نسأل الله العافية وما يعلمون أنهم كفار وأنهم ضلال وأن محمد هو الحق ولكن من الهوى والبغي من الحسد نعوذ بالله من ذلك قتلهم الله فقتلهم الله فكعب بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتله لخفه وتأييده على المسلمين وقلنا قتل معه فلي قريبه في حسنهم لما نزلوا على حضره سعد صار معهم وكانوا من حضرهم على النقد على نقد العهد وشرطوا عليه يكون معهم وصار معهم حتى قتل معهم وقبحهم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم ثابت بن أشرف مكة فقال قريش ألا ترى هذا السنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل السدى وأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خير قال ونزلت إن شانك هو الأبتر ونزل ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش بطهان وبني قريظة حليل بن أخطب وسلاه بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل وحوح نعم يوم الألحاء نعم ووحى نعم عندك الله ولا يرجع وح وح وح وح وح وح الحالة ولا الحالة أول الحالة وح الحالة ولا وح الحالة ثانية أنا الواو أنا الواو نعم الواو الحالة لا وح وح وح وح وح الحالة وح الحالة وكذا هنا وكان سائرهم من بني النضير ولما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحباب يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا أدينكم خير من دينه وأنتم أهل فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهل وقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ومن اتبع فأنزل الله حتى كل القبائل يعرفون أن من الكاذبين ولكن المسجد المغرب الحافظ يأخذ بكل شيء وإن كان يعلم كذبا قال الله تعالى قد نعلم انه لا يحدث الا يقول ولكن من قال ان جاءت الله من الحديث كما قال في ايه قال وجح ان تبني فهو لحديثها ما ترى ان يقول الله عز وجل المقصود ان كبار قريش وصلاحيهم من الرسله والربيعه وخيرها والربيعه وابو جهل اشباههم من نظر الحاد واشباههم واغلال المعيط وغيرهم من صلاحيهم يعرفون ذلك ولكنهم لحديث وكذبوا حمادا وبغيا وطلبا للرياسه وتبعهم العامه دهنه جهله فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهدان هو ممن اتبع فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله عز وجل واخلاهم ملكا عظيما وهذا لعن لهم واخبار بانهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاخره لانهم انما فعلوا

ولهذا قال متوحدا لهم وكفى بجهنم سعيرا أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. وهذا ليس خاصا به بل هو تحذير من الجميع، فإن الإنسان من طبعه يخلو وشعره، ولو كانت من الوجه يخلو فدعم الله الوجه لا قتل ودخل لسح، ولكن الله جل وعلا هم يستأذن ويستوعب في ذلك وينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وليس لهم بأيديهم لا بأيدي اليهود ولا بأيديهم من الكفرة ولا بأيدي اليهود ولا بأيدي غيرهم، لا بأيدي الله سبحانه وتعالى، كل يستغفر بعباده كيف يشاء. ولا يستغرب أن يكفر محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كفر من قبلهم بالأنبياء المؤمنين، كفروا بأبي إبراهيم وبالأنبياء بعده، وكفر قوم نوح بنوح وقوم هود بهود وقوم صالح بصالح وقوم شعيب بشعيب ومن يطلق ليس هذا المستغرب، وما اكثر الناس ولو حرصت به المؤمنين. ولما قص الله قصص جماعه من الانبياء في سوره الشعراء قال بعد كل قصه ان في ذلك لآله وما كان اكثرهم منه وان ربك لهو العلي الرحيم سبحانه وتعالى. عزيز جماد لا ينام ولا يمر سبحانه وتعالى، بل هو مالك لكل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الرحيم بعباده ليهدي من يشاء لقبول الحق ويضيء من يشاء لحكمة بالغة، وأسباب ذلك إعرامه وغفلته وإسلامه لأمر الله وإنكاره هوى نفسه. فاليهود لعقلهم يعرفون أن محمد الحق وأنه رسول الله، وإلا معهم كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق إيثارا للعاجل على الآجل ورغبة في مطامعهم ومآكلهم عند قومهم وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم والعرب أن يكون فيه نبي، فقد أظهر الله دينه وأعلى كلمته رغم ذنوب اليهود وأسبابهم من الكرام. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهؤلاء أو يتأسى بهؤلاء الظالمين والمجرمين، بل الواجب على من عرف الحق أن يقاتله وأن يلتزم به، سواء كان الحق مع قومه أو مع غير قومه، الحق فوق الجميع، الحق الحق بالاتباع. وتظهر وجهه وقام ضميره وجب على من عرف ذلك الأخذ به والاستقامة عليه، وإن خالف آباءه أجداده وأهل بلاده، وإن أغضب لذلك أمرا كثيرا، فإن الحق هو دين الله في الأرض، والحق بالاتباع. وإن فوك هوى عنك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم ولهم عليه، وإن فوى عنك الهدى والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولا يتبعك أهواءهم بعد من جاءتهم إن فيهم من الظالمين. فالعاقل الحازم وغايبه النجاة هو الذي يلتمس الحق من دليله ويقبله ممن جاء به ويأخذه إلا وجده، ولا يجعل دينه تبع زيد وعمر ولا تبع آل فلان، ولكنه يتعب دليل ويعظم أمر الله وينقاد له ويتبع أهل الحق وإن كانوا بعيدين عنه ويدعو الباطل ولو كان مع أهله وقومه. الحق فوق الجميع وأولى بالاتباع من اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك أو أسلافك أو لصديقك أو لغير ذلك. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم جنات الأولى يخبر تعالى أن لا يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدع رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم ثم أخبر عن بيان عقوبتهم ونقاله فقال كلما نبذت جنودهم بدلناهم جنود غيرها ليذوقوا العذاب ويحيط بجميع أجزائهم وأجرامهم من هو مصري لا يصنع إلا وفقا من الله يؤمر بها وتكون النار من فوقه ومن تحته إلا الأشقى الذي قد كفر بالله وخلق له الشقاء. قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم غواش المهاد لا تحتك والغواش اللحف التي فوقهم من النار فالمعنى أنه يتقلب ولا في النار أنه فوقهم وتحتهم على إيمانهم وعلى شمائلهم وهم لا يتقلبون أينما كانوا وخلاف العصاة الموحدين فإنهم لا يصلونها ولا تعمرهم بل هم من تقوله النار إلى كعبه إلى ركبته إلى حقوته إلى تقوته وهكذا العرب لكن لا يصلها إلا الأشقى. وهنا قال تعالى إن لك وزاد تدخل فيهم نارا تدخل فيهم إياها دخولا يغمرهم نسأل الله تعالى. قال الأعمش عن ابن عمر إذا احترقت جنودهم بدلوا جنودا غيرها دون الأمثال قراطيس رواه ابن أبي حاتم وقال يحيى يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لوم من العذاب رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم كلما نبذ جنودهم بنيناهم يوم غيرها لانها هي التي عصت التي استهرتهم تلبسون بها فما تجدد لهم هذه الجنود كلما نبذت جدت فجدت لهم جنود وعلى اساس تلك الجنود ومن تلك الجنود نسال الله العافيه يعود هذا النبيذ جيدا جديدا يبدل به جيدا جديدا على اساس الجيد الاول نسال الله العافيه. وقال ابن ابي ادم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد الطرائفي حدثنا حسين الجزي عن زائده عن هشام عن الحسن قوله كلما رزقت جنودهم الايات قال تنبذهم في اليوم في الليل 70,000 مرة قال حسين وزاد فيه بليل عن هشام عن الحسن كلما رزقت جنودهم قيل لهم عودوا فعادوا وقال إلى ذكر عن هشام بن عمار حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية كلما لبثت جنودهم بدلناهم جنود غيرها فقال عمر أعدها علي فأعادها فقال معاذ جبل عندي تسميعها تبدل لي ساعة 100 مرة فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار به ورواه من وجه اخر من وجه اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن حارث حدثنا حسان بن فروخ حدثنا نافع بن ابو حرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال فلا رجل عند عمر هذه الآية كلما رزقت جنودهم الآية قال فقال عمر أعدها علي وثلثا فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام قال فقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وإلا لم ننظر إليها. فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نظر جنودهم بدلناهم جنودا غيرها في الساعة الواحدة 20,000 مرة فقال عمر هكذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربيع بن انس حدثنا نافع عن ابن عمر فقال هكذا وقد رواه ابن البيان عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزير عن هشام بن عمار به ورواه ابن اخر بلفظ اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا سيدان بن فروخ حدثنا نافع بن ابي هرمز حدثنا نافع عن ابن عمر قال كلا رجل عند عمر هذه الآية كلما نبذت جنودهم الآية فقال فقال عمر أهدى علي وثم سعد فقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام قال وقال هاتها يا سعد فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأت وإلا لم ننظر إليها فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نزلت الجنود أنزلنا عندنا من غيرها بالساعة واحدة تسعين أو مائة مرة فقال له عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الربيع بن انس تسعون من في الكتاب الأول الذي لا حد له فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الربيع بن انس مكتوب في الكتاب الاول الذي فاحدهم اربعون ذراعا وسله سبعون ذراعا وبطنه له بعليه جبل لا يسعى فإذا أكلت الله جنودهم بالجنود جنودا غيرها وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبو يحيى الطرير عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن واحدهم أمرنا زحمة أذن أحدهم لا هاتفه مسيرة سبعمائة عام ولا مسيرة سبعمائة عام وإن غلظت به سبعون ذراعا فإن دركه مثل ابن أحد تبرد به أحمد من هذا الوجه وقيل المراد بقوله كلما نبذت قال الإمام أحمد حدثنا وكيعا حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى هاتفه مسيرة سبعمائة عام وإن ابن به سبعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد فمرض به أحمد من هذا الوجه وقيل مراد بقوله كلما ولت جنودهم أي سرابيلهم أتاهم جرير وهو ضعيف لأنه خلاء الظاهر وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هذا إخبار أن آل استعدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع حجابها ومحالها وأرجائها حيث ساروا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها ولا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حبلا وقوله لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأطوار والأذى وكما قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والصديق وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاة والمني والولد وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا صلاة وقوله ونبتلهم ظلا ظليلا أو ظلا أنيقا كثيرا قذيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مغلى حدثنا ابن ظاهر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة لشجرة. قال أبا الضحاك أبا الضحاك قال ما له الضحاك على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها برسام لا يقطعها شجرة الخلد. إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة ابن حسن ابن حزيفة الفزاري الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ الله تقانيس من الثامنة مات سنة 85 وقيل بعدها وجماعة. نعم.